كتيرة. اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين، وصلي على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي على سيدنا محمد في ابن الأعلى إلى يوم الدين. رب أعنا ولا تهن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، ثبت حجتنا، واهد اللهم قلوبنا، وسدد اللهم ألسنتنا، واسقي اللهم سخيمة قلوبنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا بخزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والهزان وسيء الأسقام. اللهم احفظنا وأزواجنا وأولادنا وأحبابنا والمسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل شفاءنا والمسلمين سهلا في الفوق. اللهم إنا نسألك العافية، نسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عشنا في اللقاءات الماضية رحلة النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج، وما أراه الله عز وجل من آيات في السماوات وكذلك في الأرض، وما جمع الله عز وجل به بينه وبين الأنبياء الكرام، وما تجلى عليه الله عز وجل من جملة التجليات عندما رفعه رب البريات إلى سبع سماوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عودة النبي صلى الله عليه وسلم وفراشه ذاته، و تبصرة بيد عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم من الشواهد التي لم يتحقق منها، بل حققه الله عز وجل نظرا إليها عندما رفع إليه المسجد الأقصى كنصرة من قبل الله عز وجل أمام المشركين عندما اعترضوا على حقيقة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراء والمعراج من رفع الله عز وجل له إلى السماء. فهنا من خبر الإسراء والمعراج، وكان بمثابة تسلية الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن العام الحزن الذي فقد فيه أحبابه، فقد فيه السيدة خديجة، وفقد فيه أبو طالب، عندما رد أهل الطائف هم ثقيف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل الله عز وجل بذلك كأنما يقول لهم ضاقت بك الأرض فسترحب بك السماء. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خرج من مكة ليدعو خارج مكة بدأ بالطائف، فكانت هذه البداية فيها إصابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل عوضه من هذا الخذلان الذي خذلوه في إيمان الجن وإيمان عباس. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رغم ذلك ما عاناه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على القبائل والأفراد مرة أخرى. ونواصل في صفحة 72 من كتابنا كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار عليه الصلاة والسلام ما بدأنا. صفحة 72 عرض الإسلام على القبائل والأفراد. أول ما أبدأ صلى على محمد مدى بألف كثيرة، أقول أن الخبرة من الله عليه وسلم على مقيد الإغلاق فهو في الدعوة أن ردت، ولا بتجد بها على السلام. في ناس كثيرة جدا لم تصدم وقربة، وكلا أنا جربت أن أشتغل القرى تاني. أما لعل هذا وهذه العقدة مع انه اول عظم في الخروج من بدعوة كان غير طبعا اللي كنا بنقولها في الاول، ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على ثقيل فباءت المحاولات بالفشل، فلم يرد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن هدفه، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل دعوة فحقق هدفه، فعرض رسول الله تسعى الانسان الى الامام. فما تقوليش هو انا جربت حظي وخلاص، لا، مين اللي قال جربت حظي خلاص؟ ده في موضوع فيه صبر ومصابرة ومرب سبحان الله. يعني حتى ربنا عافينا عندها دورة علمية سقطت من أول مرة أو متهمتش أول محاضرة أو كذا، تحس إن الشيطان بيديلها بيديلها رسائل سلبية دعوة الراهبين تبقى قاعدة وهم يجولك في مسجد في في في في في, في, في موقع. أما سبحان الله غير الراهبين هي أشق لأن عندهم الرفض أصلا، فبتروحي سبحان الله بيروح الشباب بيجي في مالها لي بيروحوا في قهوة بيروحوا في أي حتة كده، بس في وقت يتكلم ممكن أي حد يديله بيديله، ممكن حد يقول إيه اللي جابه دوت، بيلقى اعتراضات لأنه مرغوب عنه وليس مرغوب فيه، فدعوة المرغوب عنهم أقوى وأصعب. لكن ملهاش حل، ملهاش حل ليه؟ لأن هؤلاء لن يأتون، لن يأتوا دار الهدى، بل لابد للهدى أن يأتي. فحرفقا غريب جدا جدا سبحان الله، يعني أحد الناس الطيبين كده بيدعو بتاع ترمس بيقوله أنا عايز أسألك سؤال، هو النمل اللي بيجي للسكر ولا السكر اللي بيجي للنمل؟ قال له لا، النمل هو اللي بيجي للسكر. قال له احنا النمل وانت السكر، احنا جايينك عشان نقول لك حد الكلام بسكر. سبحان الله، هذه حقيقة. انت عايزة تجيبي بائعة سوق او تجيبي مثلا سبحان الله او ناس في جنة او في نادي او غيره وحاجينهم المسجد، سبحان الله نسأل الله ان يحبب المسلمين في الطاعة، بس يحال بينهم وبينه بأنفسهم وكراهية الانضمام لأهل الطاعة بالشياطين. فإذا كان الإنسان راغب في دعوة هؤلاء وأن يهدي الله عز وجل به هؤلاء، أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فلكن أن يأتيهم في ناديهم، أن يقتحم عليهم مجتمعاتهم المغلقة عليهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد في الأرقم في دار الأرقم من قبل الأرقم ويأتيه الراغبين عليه الصلاة، لكن هو كان بنفسه يخرج إلى بيض الراغبين في منتدبهم منتدياتهم، وهذه الطريقة المناسبة التي تحدث لهم الفقر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المفاوضات كان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ومعه رفيقان. الرفيق الأول كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذا لشرفه وعينه بأنساب العرب، فهذا كان يساعد النبي صلى الله عليه وسلم على التعرف على معاتن القبائل. مين دول قبيلة فلان؟ أكلمهم ولا ما كلمهمش؟ مين اللي يخدمه؟ سيدنا أبو بكر الصديق يقول دول فيهم جيدة، دول فيهم السرقة، دول فيهم قطاع طرق، دول أقرب للهدى، بدون تأتي لهم عن طريق كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصطحب معه أعوان تعينه على تتبع تحمل وتتبع الدعوة، تحمل تبعات الدعوة وخضع الناس بالحق استجابة للشريف الذي معه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ معه رفيق آخر وكان يخبره علي رضي الله عنه وأرضاه بصغر علي وشبابه وقدرته على الخدمة. أبو بكر الصديق كان يخدم بشرف وعلي كان يخدم بشبابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مقطوعا وحيدا، بل كان بشريفه والقوي، بل كان بأقاربه وهو علي بن أبي طالب حتى لا يكون أبترا وهو يدعوهم. ما يخليك كده تستعيد عند سين وعين من الجماعات ان هو بياخدوا لا حول ولا قوة الا بالله، بياخدوا رفيق معهم اسمه ذاكر. قلت ايه لما اروح يعني اعمل جولة ومحت معايا ذاكر، هو يقعد في الذكر علشان ببركة الذكر يشرح الله عز وجل صدر هذا المدعو. انا مع احترام لهذه الجماعة وكل الناس، لكن لم نصدع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما خرج اخذ ذاكر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد البروب دعوة، ياخد اثنين ثلاثة معاه الدعوة علشان الناس ما تفتكرش ان ده يعني صاحب فكر شارد او لم يكن له متابعين او من صعاليق القوم بيفرض أثروا عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد الرفيقين، لكن الرفيقين اللي في الدعوة دول كانوا بيعملوا ايه؟ خلي بالك ان الجماعات دي ربنا يبارك فيهم ويرزق عليهم السنة، بياخدوا حتة من السنة ويضيفوا عليها دي بتخليها بدعة. فتلاقي واحد أول مرة كنت أعرف يقول لا، في واحد قاعد يصلي في المسجد عشان ربنا يشرح صدر القوم، وفي واحد قاعد يذكر في الجولة معاهم، واحد وقت يتكلم. مين اللي قال إن هذه طريقة الدعوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيروح يخرج كان على القوم على غير الرافدين كان ياخد رفيقين معه لسبب بعينه. أوضح أنا السبب ده علشان أقول إن هذه الطريقة الدعوة بدعة. غير واردة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في واحد معاه ذاكر وتلاقي قاعد في المسجد برضه ذاكر، بس واحد ذاكر في المحيط القريب وواحد ذاكر في المحيط البعيد. هذه الطريقه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وان كان اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه كثيرا، هذه الآية موجهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعو الى ربك وادعو الى بحكمة والموعظة الحسنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم اهلا بامتثال هذه الآية، فكان يجري الله عز وجل على لسانه بالحكمة، ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك، والله عز وجل جعله هينا لينا وجنبه الغلظة. ولكن مع هذه الصفات الذي امتثلها النبي صلى الله عليه وسلم، ادعو الى سبيل ربك وحكمة وموعظة حسنة، مع الصفات الجبلية التي كتبه الله عز وجل عليها، الا ان هؤلاء القبائل كان الكم الاكبر منهم معترض لم يستجيب. وهذا يدلنا على انه ليس قدحا في الداعية ولا في المنهج الدعوي قد يكون سبب فشل الدعوة المدعوية. يعني كده انا كل مرة لما ربنا يسترنا لما قول انا مثلا ما تسمعش دعوتي، قول يا هو انا ما كنتش مخلصة، طيب وانا قلت لها بطريقة باسلوب دعوي مش كويس، هو انا المادة الدعوية المطروحة كانت اكبر من مستواها. فدايما بشوف بحط العيوب مرة في الداعية ومرة في المادة المعروضة، مش عشان عيب الداعية نفسه، لا هو حمل الحق لكن اسلوب عرض به الحق، مش عشان المنهج نفسه، لا عشان انتقاؤه من مادة هذا المنهج. طبعا انا لما اشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفترة الثانية وهو دعاهم وعرض عليهم الاسلام، الا انهم قابلوه باسلوب باساليب مختلفة ردوا فيها دعوته، لا خلل في الدعوة ولا خلل في الداعية، المفروض دلوقتي نركن الايه؟ المدعوين. هذا يجعلنا لا ارمي نفسي دائما بالفشل، لان انا مش عارف اجلد نفسي دايما، كل مرة انا مش نافعة داعية هي الشيطان هيظبطني ولاقيني فعلا مش نافعة داعية، لكن مرة اقول انا واصلح من نفسي واخلص حالي وانتقي الاسلوب، مرة اقول يمكن انتقيت مادة اكبر منهم يعني كلفتهم ما لا يطيقوا، مرة ثالثة وده اللي حصل لي هنا، المشكلة فيهم مش هي، المشكلة في قبلهم مش مشكلة في زعلهم، المشكلة ان رب العزة تبارك وتعالى لم يشرح صدورهم. فده معايا دليل على ان لا العيب في الداعية ولا مادة الدعوة التي العيب في المدعوين، ولذلك اختلفت اساليبهم في ردهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم ردهم ردا جميلا بأدب انا مش هتبعك بس والله كل واحد حق، ومنهم ما اشترط لنفسه الرئاسة فكان صاحب مصلحة، اعمل ايه وهتديني ايه اعمل اسلم ايه رد الفعل اللي هيكون ايه حالي. ومنهم من رد على النبي صلى الله عليه وسلم ردا قبيحا وكان اشده في القبح رأته مسلمة الكذب، ففي ردود فعل مختلفة جدا. طبعا ان كان الانسان مسؤول الله العفو العافية مش قد الحاجة وهيردها فلا تجمع على نفسك رد الدعوة وكذا الخلص في الداعية، يعني اثنين يعني مش كفاية الانسان ما استجابش للدعوة، لا يطعن في المنهج ويطعن في الداعية، وده بيستهي لذكاء. فاذا كنت ربنا يعطينا مش صعبة استجابة للمدعو للداعية اللي قدامك، قولي ربنا يهديه، دي أبسط كلمة تتقال، بنكلمك عن الحواجب، بنكلمك عن التبرج، بنكلمك عن التلفزيون، كنت ربنا يعطينا لسه مش على طاقة إيمانية تستجيب، فتقول شوفي بقى انت اي كلمة منك مش انت مش قديم وتقول نفسك في الداعية، لا بلاش ودي رد جميل قوي، ايه اللي بتقولي ده؟ فين اللي قال بقى الاحاديث كلها ضربة؟ كأن الاحاديث الضربة، فلا الا تطلع في المنهج لا الا تطلع في الايه؟ تطلع ربنا فينا بالداعية. اذا كنت صاحبة هذا المنكر مثل الله العفو العافية ولا تستطيع ان تتخلي عن شرح الله بصدورنا لترك المحرمات وإقامة الطاعات، مش قد الحاجات دي، ففي دعوة بالداعية وليس دعوة بالمدعو. تأديب ايه يعني من الطريق اللي يرد ردا جميلا كما رد على النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه ما مستجبش دعوته لكن رد ايه؟ ردا جميلا. هم في على سوء لانهم لم يستجيبوا ولكن ليسوا باسوء الطوق. الاسوء منهم اللي هم من طلبوا مصلحه استجابه الدعوه، فبتلاقي ايه؟ تنور نفسك سبحان سبحان الله دايما الانسان لا يطلب مقابل دنيوي بالعمل الاخروي. الناس كده مربوطه هتديني كام؟ طب مثلا هتدي الربا من البنك وهتوفر لي بقى التجاره تديني نفس الربح الربح ذات نفسه خالص. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب هم اختلفوا في اساليب ردهم على النبي صلى الله عليه وسلم، دي خدتوها معايا؟ هتسمعها ولا ايه؟ منهم الرد ردا جميلا، فانا قلت ان انا لما ربنا عافيني ابقى متقدم امر الالهي لا اطعن في الداعيه ولا اطعن في ماده المدعو ده شفتها ده كذا وكذا وكذا وكذا، اقول بحط الا بالله كثيره ايه اللي انت جايباه ده حاجه احاديث ضعيفه ده كلام مالوش رجلين ده وتطعن في هذا. لا، اذا لم تستطيع ان تأتمري بالامر فلا تطعني في الداعيه ولا تطعني في رده الدعوه ولا رب هديك يا رب عنا، لكن تطعني فيها اسال الله العفو والعافيه. طيب بعد كده الضامن ان انت عايزه تعملي الحاجه بمقابل، فهم منهم من اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون لتكون له رئاسه من بعده لفصال يكن له امر من الاوامر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه لما قال من تحت سفيته من تجاه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب في الغزوات ويمكن من يخطبه بإمامة المسجد النبوي في المدينة، ده ما كانش بط منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كافأ بما شاء من يشاء، لكن احنا في ناس كده فعلا بتشترط عليكي علشان تستجيب لدعوتك او تأتمر بأمر الله عز وجل ان هي هتنقب بتتجوز، طيب هعمل حاجه فلانيه بس تعينوني كده، هاخد زي ما قلت كده سبحان الله هسحب الفلوس من الربا بس تضمني لي بقى ربح مماثل للفوائد، لا، بلا مقابل انت بتطيعي هذا وجل عشان تجني من وعيدي نجاني من وعيدي وبفضل الله عز وجل ترزقي مما وعدك الله عز وجل بالجنه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فكان الاخرين اللي ردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشترطون عليه، وكان اقبح منهم من رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا قبيحا، وكانوا من هؤلاء بنو حنيفه ورهط هم رهط ابي رهط مسيلمه الكذاب، كانوا اقبح في القوم. يعني تلاقي واحده كده نسال الله العافيه ممكن ترد على داعيه بالشبشب والله، او ترد عليها بكلام نسال الله العفو والعافيه قبيح كاكثر من الشبشب، نسال الله العفو والعافيه تقذفها بكلمات غير طيبه تسيئها جزئيا لانها تاذيني اذيتها هذه الكلمه صعبه مش هقول انت مالك ولا حريه شخصيه لا شتمتها او تبيتها او غيره، لا تكوني اثقل قوم بان تكوني رددتي الداعيه بسب او طعنتي في ماده الدعوه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان الامر مظلم حول النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة من لم يستجب، إلا أن الله عز وجل رزقه في وسط هذا الظلام بعض الإضاءات التي تصرف عنه الجأس كإسلام البعض من غير أهل مكة. فذكر منهم سويد بن الصامت وكان شاعرا لبيبا من سكان يثرب، ومن كماله أنه سموه بالكامل، وهو يحق سبحان الله يحق فيه الكمال البشري قبل النبي صلى الله عليه وسلم لما سموه قومه بذلك بما له من الشرف والحجة والسداد والشعر وغيرها من صفات البشر التي يرى البشر فيها للبشر كمالا. فأتى مكة هاجر أو معتمرا فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فعرض عليه حكمة لقمان. سبحان الله، أيهما أولى أن يعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله عز وجل وما عنده من السنة أم يعرض هذا الشاعر؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسمع منهم حتى يسمعوا له، وهذا يفهم منه أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم الرائع في الدعوة. ممكن تكوني أنت تكون حجتك أقوى لكن تستقبلي الأول منهم وبعد كده تعطيهم، لا تنسي أن النبي صلى الله عليه وسلم في صدر سورة فصلت لما جعل ابا الوليد يتكلم ثم قال انتهيت يا ابا الوليد فقرا عليه سوره فصلت، لكن لما قلنا ده سبحان الله النبي بس سمع منه الاول، مع ان كلام القران كلام القران الكريم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق ان يسمع قبله، لكن مش شرط انا اللي اتكلم، هاتي ما عندي تبقى اعطيك انا ما عندي، وان كان ما عندي الحق ضحض الباطل. فاكرين كده قصه سيدنا موسى مع السحرة؟ قالوا يا موسى اما ان تكون اما ان تلقي اما ان نكون اول من القى، قال بل القوا. فادي اللي قدامك فرصه يفرح اللي عنده ولا جديد، ثم اذا جاء النور اذهب الظلام، ثم اذا خرج الحق زهق الباطل، ثم اذا به سبحان الله فاذا هي تلقف ما يفقون. فلما عرض هذا الشاهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمه التي عنده وسميت بحكمه لقمان، سبحان الله لقمان الحكيم، وكانوا اذا لقوا الكلام ممتلئ بالحكمة سموا هذا الكلام بحكمة لقمان. فأعطاله كده شعر محترم ونثر كلامه هادي، فلقب هذا الذي ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم على أنها حكمة لقمان. وهذا ما جعله الله عز وجل للبيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرة، والله عز وجل قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. في فريق من الشعراء خيارهم في شعره خيارهم في الإسلام، خيارهم سبحان الله في جاهليتهم خيارهم في الإسلام، لأنهم أعلم بالبيان، لأنهم أعلموا بالحكمة على ما علمهم الله عز وجل من حكمة البشر، فيعلمون أن هذا حكمة سير البشر، وأن هذه كلام وأن هذه الآيات كلام رب البشرية سبحانه وتعالى. فدايما كده الذي يعلم العلم العلماء، فالشعراء سبحانه وتعالى اللي ربنا عز وجل أطلق لسانه بالحق تجد كده الأناشيد مؤثرة فيكي، طبعا مش تأثير القرآن، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حلاوة القرآن حتى تذهب هذه الحلاوة ما بجانبها من كلام البشر، زي الناس كده بتحب كتاب الله عز وجل ومطنشه الاناشيد مش مخها، لكن في فريق بيحب يسمع بعض الاناشيد، تبص كده تلاقي يعني وصفهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث ينقل قلبك ويطير به كانك سبحان الله امام القبه الخضراء او امام شخص النبي صلى الله عليه وسلم تسمعي له وتسمعه تسمعي له وتنظري من ايه؟ من حكمه هذا الشعر. فالشعراء الوحي عز وجل فيهم اعطاهم الله عز وجل لسانا طلقا، لسانا يحلم يستطيع ان يجذب الناس الى هذا الذي يسوقه، فان كان صاحب حق جذب الناس الى الحق. ولا يخفى عليك شاعر النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت لما كان ضرب نهايه لسانه بارنبه انفه، كده هو طلع لسانه لفوق ضرب بها ايه؟ من طول لسانه ضرب بها مقدمه انفه ارنبه انفه ليصب بها عن دين الله عز وجل ويرد بها عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فاعطاه من الله عز وجل ان يرزق هذا الشخص الشعر الحسن الشعر الذي مدحه الشرع. فكان هذا الرجل شاعرا وكان لبيبا صاحب عقل وكان عنده حكمه لقب بحكمه لقمان. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض ما عنده، ثم عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه القران، فما ان سمعه فاسلم. سبحان الله، شفتي بالظبط كده لما سحرة فرعون انقلبوا من ائمه الكفر الى ائمه الايمان، قالوا يا طير انا الى ربنا منقلبون وما تنقلب منا الا ان امنا بايام ربنا لما جاءت. سبحان الله، انقلاب هذا التحول لعلم الانسان بحقيقه ما يرى، علم السحره بحقيقه ما يرى اللي نبوء عباره عن شبال وعصي، اما حقيقه ما القى به موسى حيه عظيمه تلقف ما يدركون. كذلك هو ادرى بعلم البيان بعلم البديع، ادرى بلغه العرب، فما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ليس من بحور الشعر، ليس من الناس، بل هو من قبل رب البشريه، فلما قرأ عليه القرآن أسلم وقال إن هذا قول حسن، وقتل في موقع بين الأوس والخزرج والأسود. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك هناك شاعر آخر من هيبة اللي هو فقيل بن عمرو الدوسي، أنا علق عليه برضه بس نفس التعريف، أنه خيار في الجاهلية خيار في الإسلام، أن من فتح الله عز وجل عليه بعلم بحكمة البشر يفرق بين حكمة رب البشر وحلم وحكمة نبي البشرية عليه الصلاة والسلام وبين الكلام العادي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. فذلك شرح الله عز وجل قطرة إلى ابن معاذ وهو غلام حديث من سكان يثرب كألم مع وفد الأوس يلتمس حلفا من قريش. فجاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام وتلا عليه القرآن. ذكره خلي بالك هو كان غلام حديث ذات السن ولكن ذكرته الكتب. قد يفوز الغلام ولو كان حديث السن. قد يرزقه الله عز وجل الصلاح والنفع وما ذريتنا كذلك وهو شاب نشأ في طاعة الله. فإذا ذكر أنا أذر الغفار إذا ذكر الشعراء الكبار لم يسقط من بين هؤلاء الذين طرح الله صدورهم من غير أهل مكة للإسلام بدونه بل ذكر معهم. لذلك الإنسان قد يشرف يعلو سنه يعلو قدره بشرف العمل الذي عمله. إياس بن معاذ غلام حديث لماذا يذكر وما زلنا نتناقله في كتب السير في نفس العنوان حرض الإسلام على القبائل والأفراد. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه فقبله رغم سنه. لما لعظم ما حمل ولعظم الاستجابة ذكر. أما تجد الله عز وجل فذكر كلب أصحاب الكهف. لماذا ذكر الكلب؟ لشرف الأصحاب صحبته لهم. سبحان الله شرف الصحبة وإن كان صغيرة. أما تجد السيرة في الدعوة السرية ذكرت دار الأرقم ابن أبي الأرقم وكان هو أحداثهم جنة لكن كان ذو دور بارز في دعوة فتح بيته للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فيذكر. أما تجد معاذ ومعوذ ذكروا للدور البالغ الذي صنعه الطفل. ما ينفعش بقى وهو لسه غلام حديث سن لكن أم يعني أكلم واستدلق أو قام بأكل هذا جهل وغيره إن دور البارز ده يطير علشان صغر سنه بل يعلو فوق سنه ويذكر مع ما يذكرون لعظم ما قام به. وهم العز ذريتنا هؤلاء الفتيه هؤلاء الغلماء الغلماء الذين اصطفاهم الله عز وجل واجتباهم بان ذكر لهم بالطاعه وذكر لهم بالدين والدور البارز يا رب العالمين. فاللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رجع الى يثرب ورزق الله عز وجل عمرا على الإسلام وكان يكبر ويهلل ويحمد حتى ذكر ذلك له عند موته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الثالث أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه وهذا الذي بلغه النبأ إسلام سويد بن الصامت وإياس بن معاذ وخرج يلتمس النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم خبره هل يكون مثلهم مستسلما مسلما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ام لا. فبعث اخاه يلتمس هذا الامر فلم يروي ظمأه من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كتاب الله ولا من دعوته. فآثر ان يخرج هو بنفسه فنزل مكة بالمسجد الحرام. ويمكن الكتاب الاكبر او الحمد الامين الاصلي او كتب السيرة الاطول كانت ذكرت صفحتين ونص عن موقف ابي زيد الغفاري مع علي بن ابي طالب وهو يصف له كيف يقابل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي سيدنا علي يوطي فكان في شقة المسجد. النبي سيدنا علي يوطي يقول له لو وطيت اعرف ان انا احوز من يدي. يعني صورة مخابراتية عالية جدا علشان يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم في سرية تامة. وهذا الذي ينقصنا اللي هي سبحان الله العظيم مش هنقول بقى مخابراتية اللي هو متى يسكت الانسان ومتى يتكلم. متى سبحان الله يستعين على الانجاز حواليه كل الكتمان. انجز الله عز وجل لابي ذر اسلامه بكتمانه. امضى الله عز وجل لقاءه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرية هذا اللقاء وبحفظ علي بن ابي طالب وابي ذر الغفاري هذا الطريق على الناس بلا شبهه انه يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. فخرج لنفسه يلتمس النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الاسلام فاسلم من مكانه أول زي ما بدأ يذكر من طرامالي أبو ذر الغدالي أنه أسلم من مين؟ من مكان شرح الله عز وجل فضله أورا للإسلام. ثم جاء المسجد الحرام وأراد أن يعلن بإسلامه وذلك لما كان له ولي قبيلته من قوة ظهار كان قطاع فرق وكان أقوياء ما اهتمت القوة، ولكن سبحان الله كذلك ضربوه حتى لكأنه كان سيموت من هذه الضربة. فخرج المسجد الحرام وأعلن إسلامه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فانضبط عليه قريش فأنقذه العباس. ثم لما أصبح من الغد أراد أن يقطع بالحق مرة ثانية فضربوه حتى انقذه العباس، ثم رجع إلى غفار وحواء هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استقبض في المدينة دار الهجرة. ثم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك الطفيل بن عمرو التوسي فهو كان شاعرا لبيبا، هذا من قبيلة دوس، وهو قدم في سنة 11 واستقبله أهل مكة وحذروه من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقع حذر مع قدر. وهذا يدل على أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم سبحان الله له أثر على القلوب، وإن أغمضت العيون وإن سدت الأذن فالله عز وجل من شاء أن يجعل له طريقا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى القلب فلن يصبه صواب. ماذا حذروا؟ قال له بارك خلي بالك في واحد كده أي كلامه أما ما بينزك شيك أول ما يسمع الكلام يتشيط على طول، أول ما يشوفه الناس تسلم على طول، لا تشوفه ولا تسمعه. فخاف مما حذره به الناس فحشى حشى ودنه في الفرصة وقال كي لا أسمع منه شيء. هذا يعني ما خلي بالكم يعني أي مسامع تخليني أستميل قلبيا فتزدهر. وكان قائما يصلي في الكعبة فوقع في أذنه منه شيء، يعني سبحان الله سدد ودنه، لكن هذا هم اجمعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمي أسمعنا بصوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ القرآن بلغ إليه شيء يسير والضعيف كمية قليلة لكنها استحسنها، لكنه استحسنها وهذا الهدى الذي ذكر الله عز وجل ومرزقنا. فقال في نفسه إني لبيب وشاعر ما يخفى علي الحسن من حسن من القبيح، أما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ إن كان حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته. وصدق الذين هو الأهبل بكيت ودني. طب ما هو لو حلو هستحلاه، لو وحش هرده. الكلام ده يا جماعه والله بيتقال، اوعى تروح المسجد ده مش حروكي، انت عارفه هتشتكي تعبانه وشايفه طويله زيهم هيلبسوكي الحمار. قولي انا مش هروح المسجد خالص وانت يا ابني ولا ايه؟ تعالي واسمعي، ان كان حسنا استحسنتيه وان كان قبيحا استقبحتيه. تعالي واحد كده يجي والله قبل ما تجيب اوعي تروحي تسمعي الدروس. بيشدوا الناس بيضحكوا عليهم، ما تعرفيش بيضحكوا عليهم ازاي. هتبص تلاقي استشيخ فيك بيقول كده جنبه وقعدت تصلي بيلعبوا صمخهم. شوفنا اللي بنعرف مخهم، الله عز وجل يهدي من يشاء، الله عز وجل سبحانه وتعالى يشرح صدور الناس. وقت ربنا يبارك فيك والله انا كنت ابعد ما اكون، كنت مش هروح. جيت قدر الله ان انا في جنازه سبحان الله العظيم تبقى انتوا في الدرس، رحتوا قلبين الدرس على الكلام عن الموت ودعيت الدعاء بس. اللهم ارزقنا الهدى بس. محبة بيت الله ودروس العلم سكنت قلبي خلاص. ما قلتلهاش بقى ونسيت القصة لان حضريني جيت الميعاد تاني ربنا يبارك لك حاجة في الساعة فوق يوم الاثنين العصر وقعدت اسمع الدرس صليت تحت المغرب وانت محرومة من الجمال ده ليه؟ اللهم ارزقنا وردنا يا رب اعمل ردة جميلة. في ناس كده بتخاف يكتسبوها، بتخاف الى ما يقول اليه الوضع الهدى، هو هتفتكر ان احنا بنسرقهم؟ لا ده ربنا اللي بيشتريهم. هو هتفتكر ان هما بيسحروا؟ لا ان هو لا سحر يؤثر، لا ده ربنا عز وجل اللي بيجعل قلوبهم تتاثر بكتابه سبحانه وتعالى. فهو قال ايه؟ طب انا وانا عند الوزير انا شاعر لبيب لا يخفى علي الحسن من القبيح. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه ان يعرض عليه الامر. فعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام وتلا عليه القران. الا ما كلمه وتلا عليه آية القرآن دي اتقالت في الأربعة اللي فاتوا. الأربعة اللي فاتوا كان يسمع القرآن من هنا، أيضا يسلسل من هنا، هؤلاء سواطين الكفر يصنع فيهم بعض الآيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأثر العادي استجاب العادي. هذا الذي ذكر الله عز وجل من أمر الجبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما هؤلاء الجبال في الكفر وهذه الحجارة الحقيقية تتأثر بكتاب الله عز وجل، ما نتأثر نحن ونحن ليس بين أيدينا مقطع أو مقطعين، بل بين يديك بفضل الله عز وجل الكتاب كله. إيه اللي حصل لما تلاقي ولا مقطع؟ إيه نفسي بكلم نفسي؟ إيه الجميل ما سمعوا من كلام الله عز وجل على رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أما اللي تسمعيه وانت قاعدة سبحان الله ولا أجد وكاء ولا أجد للآية تفاعلا ولا تغييرا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أثر القرآن الكريم على أولئك، متى سيؤثر القرآن في قلوبنا؟ متى سيزلزلها ويكون لها لا جلاء؟ اللهم أجل قلوبنا بذكره سبحان ربي العظيم. كل دي تكرر وستتكرر، يسمع القرآن سبحان الله ينتقل إيمانه ويرتفع. إيه الكمال ده؟ سبحان ربي العظيم. الله عز وجل جل شأنه سبحان الله يقول: هو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نور يمشي به الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. سبحان الله، لماذا لا نسمع القرآن كما سمعوه هم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شر الدواب عند الله الصم البكم، الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. دون شر الدواب ربنا ما جعلناش منهم، وطبعا دي مذكورة في الكفر في أهل الكفر، لكن العقاب بهم درجة من هذا الصمم والبكم الذي يجعلهم لا يعقلون. الله عز وجل يقول عن المؤمنين الذين يستمعون فيستجيبون: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إذا عرض القرآن عليكم فاستجيبوا له، استجيبوا لما يحيي قلوبكم. في الحقيقة أن الذي حال بين العبد وبين مسامع القلب الله، لأنه لا يريد. أيها المعرض عنا إن إعراضك منا، لو عرضنا تجعلنا كل ما فيك يريد. يحول الله بين المرء وقلبه، ولكن لمن شاء له الهدى لا تكون هذه الحيولة، بل أنه يتشرى بكتاب الله عز وجل. الكلمة دي هتلاقيها مشتركة فيهم كلهم، عرض عليه الإسلام وتلا عليه القرآن على طول، فأسلم وشهد شهادة الحق وقال إني مطعم في قومي. بقيت القصة بقى بعدها سبحان الله سمع القرآن أفعل للقرآن. الغريبة فيه كمان أنه إذا كان رأسا دفع الله عز وجل بهذه الرأس سبحان الله، زي كده ما يبقى رأس في الكفر يكون رأسا في الإيمان. بس تلاقي شرح الله عز وجل قطع يخش في الدين يخش ويصلي الأدعية يبقى عارف لا ينتشر فجيعها لما للرعاع، لا لازم يبقى كان قمة في كفره أو في جاهليته، فذلك يكون قمة في دين الله عز وجل. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مطاع في قومي وراجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فدعا الله أن يجعل فأدعو الله أن يجعل لي آية فجعل الله عز وجل له آية. كما قلنا إن الآية ربنا عز وجل يجعلها لوليه لا تكون معجزة ولكنها فضل عز وجل معونة زي ما قلنا. فأعانه الله عز وجل على أن يسلم قومه بأن جعل وجهه يستنير. فاستغرب ذلك فأراد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل هذا النور في قومه فلما دخل على قومه ودعاهم إلى الإسلام ورأوا ما عنده من معونة أعانه الله عز وجل أسمى أبوه وزوجه ثم أسلم قومه بعد أن استبطأوا بعض الشيء. قل صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك ممن شرح الله عز وجل صدورهم للإسلام ضباب الدين وهو من اليمن وكان يرقي من الجنون والجن والشياطين فجاء مكة فسمع بسفهائها قال لهم نحن عندنا ايه كان وهذا عمل رقية من الجن والجنون والشياطين معلومة من قبل كده يا جماعة وسبحان الله واحنا يعني تقول نجي بسرعة بس في حاجة اسمها رقية في حاجة اسمها رقية من الجن والشياطين يعني في ناس لما تيجي تقولي قوي على التوسل تقولي انت بتؤمني بالحاجات دي ايه بقى امي بالحاجات دي انت عندك في القران الكريم المعوذات وزيد بها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم لما شفته فقال صلى الله عليه وسلم ما استعاذ بي مشهور وما مستعيد يعني ايه ما بومش في الكلام ده امال بقى من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ايه النفاثات في العقد دي بقى ايه تفسيرك لان شاء الله نعرف العافيه بهذه الايه فيها ولا ايه ولا انت بقى انت عايزه تقولي كده يعني انا كنت بتعتقد ان الحاجات دي بقى انت وحش انت بتقولي ان في صح او بتقولي ان في عين يبقى انت اللي بتعيني يعني بتحسدي الناس لا طبعا ده تفسير يعني جهل لان احنا نؤمن بكتاب الله عز وجل بل بسنه النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي سحر وسحره لبيد ابن الاخر فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سحر كان ابتلاء من قبل الله عز وجل ليعلمنا الله عز وجل اذا نزل هذا البلاء بنا ماذا نصنع فكانت حمد بني كان في حتى في الجاهليه يعرف عندهم هؤلاء الراقين كانوا يرقون من الجن والشياطين والغريب قوي ان هو قال من الجنون والجن والشياطين لان الجنون ده يعني من الامراض النفسيه عشان اي حد عنده ربنا عافينا وعافيكم امراض نفسيه نقول لك على طول ثلاث سجون ثلاث شيطان المرض النفسي حاجه وهو ماشي حبايبنا ومسلمين تكتشف علينا يا رب العالمين المرض النفسي حاجه والجن والشياطين شيء ثاني فدايما اخواتي يحطوا ده لكن الحمد لله ليه الرقيه بتنفع بتشتري منها الجن والشياطين اذا لم يتكلم او لم يحدث شيء يبقى الموضوع في نفسها بتعرض على ايه؟ بتعرض على طبيبة نفسية يعني اول حاجة بتحصل حاجة غريبة احنا مش خسرانين الحمد لله بني انا بقرا الحرف بعشر حسنات بتقرا ظهر بقى حاجة يبقى الحمد لله بني انت الله حافظ القران ما ظهرش حاجة يبقى ما تقعديش بقى تفتكري ان لا حول ولا قوة الا بالله ان ربنا عز وجل ما خافش الطب والدواء وان زي ما في مرض بدني في مرض نفسي فتفضل تلطش على انها ماشية مع الله ورسوله ماشية مع الله ورسوله ليه؟ تداوي لهذه النفس ربنا يشفي كل المسلمين ومداواه النفس عن طريق الشرع موجوده الحمد لله بعدين وصباح مساء تدعو بها يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فلا تكيني الى نفسي طرفه عين وكمان الدعاء بتاع اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكة اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه اعوذ بك من شر نفسي فالانسان دايما بيتعوذ بالله عز وجل من هذا النوع من الشرور كذلك في الحمد لله اكثر معينه بتصب عن نفسي على طول يعني دايما اي حد كده عايز يحسن النفس او غيره حتى لما يروح لدكتور نفسي يقول له عندي خطين عندي خط دواء خط ديني الطيجين دي بقى مختلف بحمد الله بالله ناس بتروح للكنائس وناس بتروح للمساجد لما يعني يلقون يرون من روحة النفسية زائفة إذا كانت على غير الإسلام وحقيقية إذا كانت في الإسلام فالجانب الدين في النفس بيريح جدا حمد الله بعمين لكن أنصح البعض أن يمشي التداوي بما علمه الله عز وجل عن الروح قليل واسألونك عن روح كل روح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بعض العلم اللي علمهم الله عز وجل على النفسية وكيفية تهدئتها والمواد الكيميائية اللي بدوها بتنفع في ما شاء الله ربنا بيصلحهم زائد الجانب الديني المهم إن كان هذا الأمر معدوم من زمان علاج الجنون والجن والشياطين فجاء مكة فسمع بأمر سفهائها فأراد أن يفرح المجتمع بأن يرقي النبي فذهب عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ محمدا به الجنود ما جاء ليلقي. دي يعني سبحان الله يرى منه ايضا سلامة صدره في حبه لصلاح المجتمع. مشكلتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم راح يحللوا هذه المشكلة فبنياتكم ترزقون، فرزقه الله عز وجل متابعة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في البداية اللي بيقولها، وإحنا كنت قلت لكم لا إحنا وإحنا بنقولها مش عايزين نجري فيها بس لأنها لعنة معنى كبير. يعني هذه كانت سر إسلام ضمانت، بس لما سمع كلمة إن الحمد لله نحمده ونستعين، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لما النبي صلى الله عليه وسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، لأنه الله قالها كده ثاني مرة كمان مرة ثانية مرة ثالثة، فقال سمعت قول الكهنة والسحرة والشعراء أما مثل ما سمعت مثل هذه الكلمات، لقد بلغنا قاموس البحر هاتي يدك أبايعه. فشو دي بقى؟ الأولانية كنا بنقول تأثير كتاب الله، فاكرين؟ الأربعة الأولانية ثم تلا فأسلم، لكن ده لسه النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش قرآن، ده بقى تأثير كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا كنت بقوله اسمعي كلام الله عز وجل علشان يخش قلبك ويغسله وينزل القطرة منه. بقول لك دلوقتي اسمعي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان يجلو هذه القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الصحابة فيقول أرباب ابن سريع بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة لرجت منها العيون ووجلت منها القلوب. إذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى القلب، يغسل القلب كما كان يجلى القلب بذكر الله بكتاب الله عز وجل، كذلك يجلى القلب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلمها إلا أهل الحديث. الجمال ده هو جماعة زي أهل القرآن كده، لما تلوم على جمال القرآن يقول الله أهل القرآن هم أهل الله وخصته، أهل الحديث هم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصته. زي ما تقول على القرآن الله جماله من القراء، برضو لو سمعت كده حبابة من مجلس من مجالس السنة بس متابعة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا سلام لو كمان علق ببعض الشروح تقول الله. شوفي كده جماعة هاتي قناة الحرم المدني مسمعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالذات حبابة من ربنا يتقبل منا بشغلها يوم الجمعة عشان كل شيء يقول عليه الصلاة والسلام معاه. اسمعي كده سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماشي القلب، هو لسه سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله نحمده ونستعين. من جميل كلام رسول الله أن شرح الله عز وجل صدر ظلال. إن شاء الله المرة دي هنسمع كلام الله عز وجل بنية جلاء القلب، وهنسمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بجلاء القلب. ودلوقتي سبحان الله بقى في حاجات جميلة جدا يعني أسمعكم لها، زي رياض الصالحين المقروب، زي حسن المسلم المقروب، زي حاجات كثيرة بتقرأ السيرة تأسس بتقرأ الحديث. يعني كمان شفت اللي فيه بالشروح يقول لك بس الحديث والشرح بتاعه الحمد لله. يعني مش درس علمي يعني جايب بقى كلام العلماء، ولا لا هو انا عايزه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تسمعيه يعرض على قلبك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها مثل هذه الدروس. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي من ازواج امهات المؤمنين وذريته وال بيته، كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. النبي صلى الله عليه وسلم جمعه الله عز وجل مع ستة من أهل يثرب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمين لهم لما لهم من أنهم هينين لينين. أما النبي صلى الله عليه وسلم جمع يسعد بن ضرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وغيرهم من ذكرت الكتب، كانوا من أهل يثرب يسمعون من اليهود أنه آن أوان نبي يبعث، والله عز وجل يجعلهم يحاربونهم كما يحاربون عادا وإيرا. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فكان يوم العقبه النبي صلى الله عليه وسلم مر بهؤلاء السته ليلا، فلما سمع صوتهم كعادته النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يكلمهم ويدعوهم للاسلام، فقال من انتم؟ قالوا نفر من الخزرج. قال بواني يهود، اي خلفائهم. قال افلا تجلسون اكلمكم؟ قالوا بلى. فجلس معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرح لهم الاسلام وتلا عليهم القران ودعاهم الى الله عز وجل، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير استجابه، حيث قالوا لبعضهم البعض انه للنبي الذي توعدتكم به يقول تقول النبي اللي اليهود قاعده تقول لكم احنا هنقاتل هنقاتلكم معه، فلا يسبقنكم اليه، لو سمعوا هم به ممكن يتبعوه فاسيعوا انتم الى الاسلام يكونوا بحزبه، فلا يسبقنكم اليه فاسيعوا الى الاسلام. قالوا انا قد تركنا قومنا وبيننا وبينهم الشر والعداوه، فان يجمعك فان يجمعهم الله عليك فلا رجل اعز منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كلمهم في الاسلام وعلموا انه نبوءه اليهود الذي حدثتهم اليهود عنه، سبقوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع شملهم، ان يجمع بين الاوس والخزرج على كلمه رجل واحد. فبيقولوا لو انت جمعتنا فانت هتبقى عزيز عندنا قوي ونستجيب لدعوتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعدهم القيام بهذا الامر في ومقابلتهم في العام القادم اذا جاءوا يحجوا، وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدا. واذا يسر الله عز وجل القائم في المره القادمه نتكلم عن عام 12 من النبوه الذي قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم إفاء بوعده، وبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعه العقبه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا، اشفع على يعني العجله في كلام، واسال الله عز وجل ان يصلح حالي ويروق بالي ويشفي مريضي ومرضى المسلمين. لا تنسونا من صالح دعائكم. ممكن تلاقوا حاجه لحد عايز اي حاجه.